لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ممن نزل فيهم القرآن أبو لهب وزوجته أم جميل. عندما سمعت أم جميل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي زوجها، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قالت أم جميل: إن رب محمد صلى الله عليه وسلم يهجوني. فأخذت صخرة وقالت: أريد أن أقتل محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أضرب بها رأسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في فناء الكعبة، وكان بجانبه من؟ أبو بكر صاحبه الأول الذي يكون معه دائما. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عم بيطلع من بعيد، شايف أم جميل جاي وجاي بمع صخرة، ويعرف من هي أم جميل، ويعرف حقدها على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس حبا عاديا. أبو بكر، كلكم يعلم من أبو بكر، أبو بكر الذي قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عطشا، اثنين، الذي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فقال: فشرب صلى الله عليه وسلم ثم شرب ثم شرب حتى ارتويت، شرب حتى ارتويت، هو ما شرب. الذي ما رضي أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار حتى يسبقه هو، يمزق ثوبه ويضع الثياب في الجحر حتى لا يخرج منها عقرب يلدغه، يضع قدمه على جحر لم يجد فيه ما يغطيه، يخرج العقرب يلدغ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يمشي في رحلة الهجرة عن يمينه ثم عن شماله ثم من أمامه ثم من خلفه، رسول الله يقول: يا أبو بكر ما بك يا عمي؟ شو ساعة يمين ساعة شمال؟ شو الموضوع؟ قل: يا رسول الله، أتذكر العدو من خلفنا فأمشي خلفك، وأتذكره من أمامنا فأمشي أمامك، وأتذكره عن يميننا فأمشي بجنبك، وأتذكره عن شمالك. هذا أبو بكر رضي الله عنه، شاف من بعيد أنه في خطر ممكن يقرب على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بجانبه. حق له أن يحبه ولا ما حق له؟ فوصلت أم جميل إلى أبي بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عم بيطلع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعم بيتفكر كيف الطريقة اللي بده يفدي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بده يقوم يهجم عليها، كيف بده يبعدها. فوقفت أم جميل تنظر إلى أبي بكر تقول: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ شو أين صاحبك؟ فأبو بكر ينظر إليها، ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر أين صاحبك؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يجيب. يا أبا بكر أين صاحبك؟ أبو بكر رضي الله عنه لا يجيب. فقالت: يا أبا بكر، قل له إن رأيته لأفلغن رأسه. إذا بشوفه، أم جميل كانت أخت الرجال، يعني سبقت الرجال، زوجة أبو لهب التي ذكرها الله في القرآن لعنها الله، قال: قل له لئن رأيته لأفلغن رأسه. ثم انقلبت ومشت. أبو بكر ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، هي ما رأتك؟ كيف عم تقول لي وين صاحبك؟ هي ما شافتك؟ يا رسول الله، هي ما رأتك؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسم، قال: يا أبا بكر، إن الله قد أخذ بصره. قلوا لا إله إلا الله. الأبصر بيد من يا إخواني؟ بيد الله، الأسماع بيد من؟ بيد الله، القلوب بيد من؟ بيد الله، الأفئدة، النفوس، الأرواح، كل شيء فيك بيد الله، كل شيء فينا بيد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أخذ بصرها. لذلك أحببنا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ الله جل جلاله الأسماع والأبصار من الوقوع في الحرام، وأن يحفظ جل جلاله الأفئدة. ومن مقصود رمضان الذي يغفل عنه كثير من الناس هو الصيام الحقيقي، صيام النفس. صيامنا كلنا سواء، شو هو؟ صيام عن طعام وشراب وجماع، هذه المفطرات، وهي عند أغلب الفقهاء. طب أنا بدي أخبركم شغلي، هل تعلمون، حدا منكم شو مرة سمع أن المذهب المفتى عليه عند أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعند سفيان الثوري، وعند الحسن البصري وغيرهم، أن الغيبة تفطر؟ الغيبة عندها، بسأل عائشة، مش مين مكان عائشة، عائشة يعني الفقيهة، عائشة يعني الرفيقة، عائشة يعني الحبيبة، عائشة يعني اللي أخذت من حبيبها صلى الله عليه وسلم. هي مذهبها كانت تقول أن الغيبة في نهار رمضان تفطر عن الصيام، ويجب في هذا اليوم القضاء. ليه؟ بيطلعش حدا منا صايم؟ ده بس يخلص بقول لك ليك أنا يعني ما بحط بدمتي كتير واسع على حبيبي طلعت أبحط بدمتي. قال لا شيخ، اليوم صمت الحمد لله بعجبك. ما الحمد لله يعني ما فكرت أكل ولا أشرب. طب شو مقصود كلامي يا أخواني في الله؟ الله جل جلاله يريدنا أن نتعود أن نلجم النفس. نفسك بتحب تأكل وتشرب، فأنت قلت له لا، كمان نفسك بتحب تأكل لحوم الناس. يا أخي ما بعرف، لحمة الناس طيب كتير، في له طعمة خاصة. إذا قعد بمجلس بتحس جلدك عم بحكك، لازم تحكي يا عمي، بسواش كمان هيك قاعدين فاضيين يا شيخ، إلا على حدا طيب، افتح لي موضوع واحد، شو عمل فينا امبارح، وفلان شو عمل، وفلان شو اشترى، وفلان شو باع، فلان. تحس في شيء، بتحس هيك له طعمة طيبة. الشيطان مش عارف شو بحط له، الصوص اللي بحط عليها شيء غريب. تستشعر بلذة عند الكلام على الناس. والسيدة عائشة تقول: الذي يتكلم عن الناس على الناس في نهار رمضان هذا ليس بصائم، لأنه أفطر على لحوم الناس، لأنه ما فهم معنى الصيام. معنى الصيام الحقيقي أن تلجم النفس، تمسك نفسك، مش أكل وشرب وجماع وشهوة، لا لا. الصيام الحقيقي أن تلجم نفسك عن الهوى، عما تحب. لذلك أيها الحبة في الله، نفوسنا، أسماعنا، أبصارنا، كلها بيد الله جل جلاله. لذلك ما تبقى معنا من يعني أيام، ولا أقول ساعات، أقول سويعات قليلة، ارجع صحح فيها البوصلة. لراكب بسيارة وكانت موديل السنة، إذا مش عارف وين رايح يا أخواني، بروح وقته، بروح البنزينات، وبضيع عمره، ومش عارف وين يروح، بلف بأرضه. نفس الشيء اللي عم بصوم رمضان، كل سنة رمضان رمضان رمضان، هي ذاتها بعده إذا بتقعد معه بمجلس بيتكلم عفلان وعلان، 30 سنة صار له بصوم نفس الصيام، ولا شيء تغير عنده. الأصل أنه في كل عام ترتقي من مقام إلى مقام، حتى تنتقل من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة إلى نفس مطمئنة. النفس التي لا تسمع حرام، لا تتكلم بالحرام، لا تأكل الحرام، لا تنظر للحرام. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم في هذه الليالي المباركة لإلجام النفوس وللصيام الحقيقي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.